المسكين. قال ابن خلدون وعلى آله وأجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقض لنا لساننا وفقهنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارفعنا سطح العارفين. ما زلنا مع تضمن كلمة التوحيد لا إله إلا الله جميع مفردات العقيدة التي تتعلق بذات الله تبارك وتعالى، حيث نقول لا إله إلا الله معنى ذلك أننا قد وحدنا الله تبارك وتعالى في الألوهية، وقد اعتقدنا أنه لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، فهو وحده الذي يستحق أن نتوجه إليه بالعبادة، وما كان ذلك كذلك إلا لأنه سبحانه وتعالى قد استوقف بكل صفات الكمال وتنزه عن كل صفات النقصان. ولذلك الشق الأول من لا إله إلا الله والكلمة الثانية محمد رسول الله، الشق الأول من كلمة التوحيد لا إله إلا الله تعني باختصار أنه لا يستغني عما سواه ولا يعتقد إليه ما عداه إلا الله، لا يستغني عما سواه إلا الله، فالله عز وجل وحده هو الذي يستغني عما سواه، وهذا الاستغناء يقتضي أن يتصف الله تبارك وتعالى بكل صفات الكمال. فيما يتعلق بالمعنى الثاني وهو ويفتقر إليه كل ما عداه، هنا وصلنا كما يدخل في الشق الثاني من المعنى افتقار كل ما سواه إليه، يدخل فيه وجوب الحياة وعموم القدرة وإطلاق الإرادة وشمول العلم. مكتوب عندك لو، هي تحتاج لفاء، فلو 124 صفحة. وصف الصفحة كما يدخل في الشق الثاني من المعنى افتقار كل ما سواه إليه وجوب الحياة، يعني يدخل وجوب الحياة في الشق الثاني من المعنى. كل المعنى حينما تقول لا إله إلا الله أي لا يستغني عما سواه، هذا الشق، والثاني ولا يفتقر إليه كل ما عداه إلا الله تبارك وتعالى. الشق الثاني يقول يدخل فيه وجوب الحياة وعموم القدرة وإطلاق الإرادة وشمول العلم. فلو، هذه اللام تحتاج الفاء، فلو انتفى منها صفة لما أمكن وجود حادث من الحوادث، كما تندرج الوحدانية كذلك ويفقد منها حدوث العالم بأسره. طبعا هذه الحقائق إذا أردنا أن نبسطها دون استفاضة لأنها ستأتي بالتفصيل شرحا، نقول كل ما سوى الله عز وجل يفتقر إلى الله تبارك وتعالى، وحيث كان كل ما سواه يفتقر إليه دل بوجود هذا المفتقر لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمده بوجود، ولا يمكن أن يمد الله تبارك وتعالى المكونات بالوجود، لا يمكن أن يمدها بالوجود لو لم يكن قادرا ولو لم يكن مريدا ولو لم يكن عالما ولو لم يكن حيا. إذن صفة القدرة والإرادة والعلم والحياة أربع صفات، هذه الصفات دل عليها افتقار كل ما سوى الله إلى الله، حيث افتقر العرش والكرسي والقلم والأرض والكواكب والإنسان والجماد وكل هذه المخلوقات افتقرت إلى الله عز وجل. قال افتقارها ذاتي، بمعنى لم تكن موجودة، يعني كانت في العدم، فحيث وجدت دل وجودها على أن الذي أمدها بالوجود لو لم يكن قادرا لما وجدت، ولو لم يكن مريدا لما وجدت. طبعا الدليل على أنه لو لم يكن قادرا لما وجدت واضح تماما، لو كان الله عز وجل لا يتصف بالقدرة المطلقة لما أوجد هذه المكونات. أما دليل وجود المكونات على إرادة الله عز وجل، هذا ترى يحتاج تفصيل ما أريد أن أخوض فيه الآن، لكن ضع في ذهنك أن هذه المكونات تحتاج حتى تخرج إلى حيز الوجود إلى إرادة تخصصها بصورة من الصور التي لا تعد ولا تحصى والممكن في حقها. وأيضا لو لم يكن عالما لما أوجدها، لأنه بالبداهة أي صنعة من الصنعات تدل على علم صانعها بها، لو لم يكن عالما لما صنعها، على الأقل لو لم يكن عالما بصنعته لما صنعها. فإذا نسبنا الخلق لله تبارك وتعالى وتبين لنا من خلال هذا الخلق الاتفاق والتناسق والتعاون وكل الظواهر الكونية من ضوء وعالم الكيمياء وعالم الفيزياء وعالم الرؤية وعالم الأضواب وعالم الخلايا، ما في أكثر من العوالم، هذه تحتاج إلى عليم بهذه العوالم حتى يخرجها إلى حيز الوجود. لو لم يكن الله تبارك وتعالى عالما لما وجد هذا الكون البديع. هذا أمر أيضا معروف بالبداهة، ما يحتاج إلى طول تدبر. أما صفة الحياة، قال القدرة والإرادة والعلم ثلاث صفات من وراء هذا الكون، وهذه الصفات تقتضي أن يكون سبحانه وتعالى حيا، لأن الذي يقابل الحياة الموت، والميت لا يوجد شيئا، لا يوجد، لا يخلق، لا يخطط، لا يعلم، بل إن الموت ينفي العلم عن العالمين. ولذلك كمال الحياة لله عز وجل، وحياته سبحانه وتعالى أزلية أبدية. إذن كم صفة صار عندنا؟ أربع صفات دل عليها الشق الثاني من المعنى، إقرار كل ما سوى الله تبارك وتعالى إلى الله تبارك وتعالى. ثم جاءت صفة أخرى، قال الوحدانية، يعني إقرار كل ما سوى الله تبارك وتعالى إلى الله يدل على الوحدانية. لماذا يدل على الوحدانية؟ قال هذا يدخل في دليل الوحدانية وسيأتي بالتفصيل، لكن أعطيك مثالا. الرب تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو تعددت الآلهة لما وجد ذرة من هذا الكون. لو كان هناك إلهان، وهذا أيضا تأتي بالدليل التفصيلي، لو كان هناك إلهان لما وجد ذرة من هذا الكون. إذن وجود هذا الكون واستقراره واستقامته وتناسقه وتعاونه فيما بين أجزائه حتى يستمر وجوده بعد أن أوجده الله تبارك وتعالى، هذا دليل على الوحدانية. إذن استقرار صفة الله يدل على الوحدانية. ما يؤخذ منها حدوث العالم بأسره، يعني ما دمنا فقراء والفقر يبدأ من الوجود، يعني فرق بين فقر عارض وفقر أصلي. ما الفقر العارض؟ إنسان كان ميسر الحال، أتكلم عن فقر الجلود الجيزات، خاصة إذا ذكرت الفلوس. طبعا بكيه في نشاط على الأقل بعد هذه الجولة، مو بس لكم انتم، هذا بشكل عام. قال لي بيزات يا استاذ. نعم، قال لي بيزات. هو ما درى حقيقة ان الكرة الارضية لو كانت كلها ذهب، كلها ذهب، ما تسوي عند الله جناح راوضة، فكيف هي كرة صرف وفي عليها جية كثيرة جدا؟ قال بيزات، انا اتوكل على الله، فانت ما ترى الان الى الظلال فقط، لو رأيت الشمس لفني الظلال في عينيك، لو رأيت الحقيقة لما تعلقت إلا بحقيقة، لو رأيت جمال الحق سبحانه وتعالى، خيرية الله تبارك وتعالى، وشهدت عظمة الله عز وجل بقلبك، لهان عليك كل ما سوى الله تبارك وتعالى إلا ما عظمه الله عز وجل. فهنا حينما نقول إنسان كان ميسور الحال ثم افتقر، هذا نقول فقر عارض، ومن أصل كان غني ثم عرض له الفقر، هذا يحتاج مساعدة، يساعده الناس، فإذا به يقوم على قدميه من جديد. لكن نحن لم نكن أصلا، كنا في العدم. إذا وجودنا مستقر إلى الله عز وجل، فكيف ببصري؟ إذا كان كل جسمي مستقر إلى الله تبارك وتعالى، ألا يستقر بصري إلى الله؟ ألا يستقر لساني إلى الله؟ ألا يستقر قلبي إلى الله؟ ألا يستقر تنفسي إلى الله تبارك وتعالى؟ إذا كان وجودي أساسا مفتقد الله تبارك وتعالى، إذا نبدأ بالافتقار من الوجود، وافتقار كل ما سوى الله عز وجل إلى الله يدل على أن كل ما سوى الله حادث لم يكن. يعني ليس هناك غنيان غنى ذاتي، وإنما الغني غنى ذاتي هو الله تبارك وتعالى وحده. ليس هناك واجبان الوجود، واجب الوجود هو الله تبارك وتعالى. ليس هناك ذاتان تتصفان بكمال الصفات إلا ذات واحدة فقط، ما في ذاتين، وإنما هي ذات الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى اتقى كل ما تواه إليه، يدل على في القدرة والإرادة والعلم والحياة والوحدانية وحدوث الكون أيضا، لأن افتقار كنا العرش يفتقر إلى الله لأنه لن يكون، والأرض تفتقر إلى الله لأنها لم تكن، ودليل الحدوث أيضا يأتي بالتفصيل. ثم يقول: ولم تكن العناية بذكر الوحدانية صراحة إلا لأنها أهم مقاصد الرسول، نضع هنا صلى الله عليه وسلم، وهذه ساقطة في الطباعة وسوف نطبعها إن شاء الله في الطبعة الثانية. إلا لأنها أهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن قبله من لدن نوح عليهم الصلاة والسلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ هي العقيدة المهجورة المذكورة من أكثر الناس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة المكرمة 13 سنة يركز الوحدانية والنبوة واليوم الآخر وما يتعلق بهذه الأسس من أخلاقيات. يعني كان يعلم الناس حقيقة لا إله إلا الله، وحقيقة محمد رسول الله، وحقيقة لقاء الله تبارك وتعالى، وأننا قد خلقنا لمهمة ينبغي أن نؤديها فوق هذه الأرض، والأخلاقيات العامة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، الأخلاقيات ببعدها الإسلامي العميق الذي يشمل كل ذرة من ذرات سلوك الإنسان فوق هذه الأرض. إذا ظل صلى الله عليه وسلم يجاهد النفوس ليوثق فيها حقائق التوحيد ومعاني النبوة، وأنه رسول من الله عز وجل، وأنه لا ينطق عن الهوى، جاهدهم مرة طوال العهد المكي، ولم يحتج إلى أن يجاهدهم كما قال أبو الحسن الندوي في كتاب من أعظم ما ألف في مضمونه ماذا خسر العالم من احتطاف المسلمين، يقول: جاهدهم صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فلم يحتج بعد ذلك أن يجاهدهم مع كل أمر ومع كل نهي. ولذلك كانت الأوامر التي تأتي من الله عز وجل قد تبدأ بنداء: يا أيها الذين آمنوا، أنتم قد رسخت في أعناقكم حقائق الإيمان في مكة في العهد المكي، أو دخلتم بعد العهد المكي في دين الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم الحقائق بأسلوبين، بحاله وبقاله، كان يسكب من روحه في أرواحهم. أنا ما أستطيع حقا أن أصف الحال الشفاف الروحاني النوراني الرقيق الذي كان ينفصه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من شخصية مصطفى صلى الله عليه وسلم. ما أستطيع أن أصف، إلا أني أستطيع أن أقول إن الذي جعل أبا لبابة يقول كلمة أمام يهود وكانوا له خلفاء وقد استدعوه بعدما عطرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنهم قد وقعوا في خيانة العمى وكادوا أن يصيحوا بالإسلام وأهله متعاونين مع المشركين، قال لهم لما شاوروه: أننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهو أشار بيده هكذا ولم يكن يراه إلا الله تبارك وتعالى، قال: أشار هكذا إلى عنقه، يعني ذبح، يعني إذا نزلتم على حكمه أذبح. يقول: والله ما نزل كذيلة تحت، ما نزل حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله. غفلة قد تعتري البشر من منطلق أننا مكلفون وأننا لسنا بمعصومين، وأنه ربما وقعنا في مثل هذه الغفلات، لكنها غفلة ما دام الثواني. قال: أشار هكذا فعلمت ما نزل يدي إلى جنبي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله. ثم هو نفسه سارع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربط نفسه بالسارية وأبى أن يفك نفسه مع أن الله قد تاب عليه، إلا أن يفكه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. أنا أستطيع أن أقول ما سبب هذا الموقف إلا نور قد استغرق ذاته. قل لي لماذا جاءت هذه الغفلة؟ قلت: هذه من مقتضيات البشرية، مقتضيات التكييف، مقتضيات أننا لسنا بمعصوم، ربما هذه غفلة ربما وقع أحدنا فيها، أو تصف أحوال الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم حيث جعلوا أرواحهم لا تساوي شيئا في سبيل الله تبارك وتعالى. ما الذي يجعلهم يتصرفون هذا التصرف أو يكفون هذا الذنوب؟ هم قد راقبوا الله عز وجل إلا ليكون قد بلغوا مقام المشاهدة بقلوبهم، فإذا بهم يرون عظمة الله تبارك وتعالى بقلوبهم، أرواحهم امتلأت، أسرارهم فطرت، كل هذا بسبب مجالسه صلى الله عليه وسلم وأخذهم من حاله وقاله. ثم بعد ذلك جاء التطبيق العملي للشريعة أو قل الجانب السلوكي للشريعة، حيث بني المجتمع المسلم في المدينة المنورة بناء على العقيدة التي أرسى قواعدها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. على ماذا كان يركز صلى الله عليه وسلم؟ قال على التوحيد. طيب لماذا على التوحيد بالذات؟ لماذا على لا إله إلا الله بالذات؟ لماذا؟ قال لأن الناس بفطرته يؤمنون بالرب تبارك وتعالى بالفطرة، حتى أن التجارب تقول لأنه لو تركنا إنسانا يعيش في شعب من شعاب الجبال دون أن تتدخل في تكويناته العقدية وتطوراته أياد خارجية من البيئة، يعني ما في جيش كان ولا في صحافة مجورة ولا في مجلات فيها صور عالية فاضحة ولا في نزغات من نزغات الشياطين ولا في مقالات تكتب ليقال والله إن الطبيعة قد أعطت النحل مقدرة فائقة إذا أخذ هنالك من الغثاء الذي تفرزه الحضارة المادية المعاصرة الآن، لو تركناه بشعب من شعاب الجبال دون تأثر أو تأثير إلا بما يراه من كون لكان موحدا لله تبارك وتعالى، لا يعرف الشرك بالفطرة. إني خلقت عبادي حنفاء، يقول الرب تبارك وتعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن فطرتهم أو عن توحيدهم. لولا النزغات الخارجية الإنسان موحد لله عز وجل بالفطرة، وهذا ما أخبرنا الرب تبارك وتعالى به في ميثاق يسمى ميثاق الفطرة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا شدة تأتي عوامل بيئة تأتي إلى آخر ما هنالك فتخرج الإنسان عن الفطرة، لكن لو خرجت عن الفطرة تكونوا بالشرك. وعلى هذا الإلحاد يعني إنكار وجود الله تبارك وتعالى ظل نفسية وليس شبهة فكرية، يعني الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى ما عندهم ولا دليل واحد ولا دليل أقول، كلهم من أولهم إلى آخرهم. وذكرت مرة قرأت المقال الذي كتبه أحد المفكرين وموجود هذا المقال في نهاية كتاب من الكتب الطيبة الثبات والتطور في حياة الإنسان لمحمد قطب حفظه الله وهو يعيش الآن في السعودية. كتبه بشكل عام هذا الرجل تقرأ لأنها فيها عمق وفيها معرفة وافية بالحضارة المعاصرة والمؤثرات فيها والأسس الفكرية التي قامت عليها هذه الحضارة بشكل عام، جاهز القرن العشرين من كتبه الطيبة فيما يتعلق بمعرفة التقاليد أيضا من الكتب القيمة التطور والثبات في آخره، يتكلم عن الخطوط الأصلية الثابتة في النفس البشرية والتي لا يمكن أن يستغني عنها إنسان في أي جيل من الأجيال. هناك أمور هامة جدا، الهواء لا نستغني عنه والشمس لا نستغني عنها إلى آخر ما هناك من الأسس يعني الأصول التي بها وجدنا أو أوجدنا الله تبارك وتعالى. ثم يقول جاجارين لما أطلق أول رائد فضاء ورجع أول مقابلة صحفية معه كان السؤال الرهيب في عالم شيوعي كرس سنوات طويلة من أجل زرع الإلحاد في المدارس حتى في الروضات كانوا يسكونهم الإلحاد مع الحديث، ومع ذلك لما قيل له ما أول ما خطر ببالك لما أصبحت خارج الجاذبية الأرضية قال الله. بعد 3 أشهر كان مدمرا في حادث سيارة قالوا خلل فني فإذا بهم يصيحون به. لابد من الفطرة أن تستيقظ مهما انطمرت. وعلى هذا العقيدة المذكورة هي عقيدة التوحيد. أما قضية وجود الله تبارك وتعالى هذا أمر متفق عليه من قبل البشرية قاطبة، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أقول دندنوا بل أكدوا قضية التوحيد تباعا. ثم قال الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني حتى الذين آمنوا بوجود الله تبارك وتعالى أكثرهم يخلطون مع إيمانهم بالله عز وجل إيمانا بظواهر الكون أو لا يحققون توحيد الله عز وجل في الأفعال أو لا يحققون توحيد الله تبارك وتعالى في الصفات أو لا يحققون توحيد الله تبارك وتعالى في الذات. النصارى آمنوا بوجود الله تبارك وتعالى لكنهم أشركوا. هم يقولون هناك إله لكنهم ما عرفوا، جهلوه، نسبوا له ولدا. وهكذا قول في اليهود، وهكذا قول حتى الذين يعبدون الأصنام. الذين يعبدون الأصنام لماذا يعبدونها؟ ظنا بأن لها خوارق تأثيرا، وهذا من جهلهم طبعا، وحتى من غبائهم، حتى من تضحيتهم. لكن هذا حتى التوجه للأصنام يدل على ماذا؟ يدل على أن في الفطرة توجه لإثبات، لكنهم ضلوا في إثباته فكفروا في ضلالهم. لذلك الرب تبارك وتعالى يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حتى أن من لم يؤمن بوجود الله تعالى فقد أشرك معه الحوادث في أخص صفاته، وهي وجوب الوجود وعدم الاحتياج إلى محدث. يعني الذين أنكروا وجود الله تبارك وتعالى نقول لهم، وهذا الكون المخلوق نقول، يقولون أوجدته الطبيعة. يقولون ما الطبيعة؟ يقولون الطبيعة أنتم ما تدرونها. يقول لا ما ندريها. يقول الطبيعة لها قدرة خلاقة، وهي التي تعطي الجمل شفة مشقوقة، وهي التي تجعل النباتات الصحراوية ذات ثقوب ضيقة من أجل أن يقل النتح أو التبخر. الطبيعة عند علم، ماذا علم؟ قال هي التي تعطي في كل بدن 25 مليار تقريبا كرية بيضاء. فلماذا تعطي الطبيعة هذه الكريات البيضاء لهذا الإنسان؟ قال لأجل أن يكون جيش دفاعي يدافع عن بدنه. طيب والطبيعة أيضا؟ والطبيعة حية حيوية فيها قدرة، الطبيعة وعندها إرادة تعطي وتمنع، والطبيعة عالمة، والطبيعة حية. طيب ما الذي فعله هؤلاء؟ جاءوا إلى العقيدة التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي وجود الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يتصف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة. هم ما أرادوا أن يقولوا الله، وإنما جاءوا بذات. هذه الذات على الأقل لو كنتم نقول لهم، لو كان ما قلتموه فيه ذرة من حق لقلنا هذه الطبيعة لماذا أوجدتنا؟ وإذا كانت أوجدتنا لمهمة لماذا لم تخبرنا بالمهمة التي أوجدتنا من أجلها؟ أعطيني رسول جاء من قبل الطبيعة، أما الطبيعة هذه غبية إلى هذه الدرجة؟ أعطيني رسالة جاءتنا من الطبيعة، أعطيني رسالة جاءتنا من هو بدو اللات والعزة، أعطيني رسالة جاءتنا من البقر أباد البقر. اللهم أقل من البقر حقا، البقر أعلى منهم منزلة لأنهم غير مكلفين أصلا. إذا هؤلاء حتى الذين نفوا وجود الله عز وجل لا بد لهم من أن يثبتوا وجودا آخر، يطلقون عليه كل صفات الله عز وجل إلا اسمه سبحانه وتعالى. نحن نقول نؤمن إيمانا كاملا عبر الأدلة التي لا تعد ولا تحصى بوجود الله تبارك وتعالى، ذات متصفة بكل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقصان. وهذا ما قاله كل العلماء، ولعل أربعة من كبار علماء الكون، أنا ما أتي الآن لآية ولا أتي لحديث ولا أتي لقول لواحد أو اثنين أو ثلاثة، عالم من علماء الإحياء ولا الأحياء، نقول الأحياء بالليل والأحياء جمع حي، قال عالم من علماء الأحياء يقول: أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت درجة من التعقد يصعب معها أن نفهمها. كل خلية حقيقة منظر أنه تركيب البدن يعني أمر سهل أي دكتور، يعني هو بيعرف طبعا أكثر من هذه النقاط لأنه هذا اختصاصه. نظن بأنه هذا البدن يعني خلايا، عبارة عن خلايا، لكن تركيب الخلية في الداخل، تركيب الخلية في الداخل، الأحماض التي تقوم بها الخلية، تركيبتها الهندسية، أشياء تجري حقيقة. فيقول هذا العالم: إن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب معها فهمها، وإن ملايين الملايين من الخلايا الحية تشهد شهادة مطلقة تقوم على الفكر والمنطق بأن من ورائها خالقا يتصف بكل صفات الكمال. هذا نصراني طبعا ليس موسي، لكنه يقول ما جاء به قرآننا، ما جاء به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول آخر: إن تحليل الظواهر الكونية حينما يحللها العالم الكوني لا يعدو في تحليله لهذه الظواهر أكثر من أن تتبدله أيادي صنع الله تبارك وتعالى. يعني أنا حينما أدرس السحاب حينما أدرس الشمس، حينما أدرس الطاقات، حينما أدرس الضوء، حينما أدرس الأكسجين تركيب الهواء، حينما أدرس جسم الإنسان، أي ظاهرة من الظواهر الكونية سواء كان ظاهر هجائي أو ظاهر التقدير أو ظاهر تدل على الضوابط والموازين في هذا الكون، فلا تعدو أكثر من أن نتعرف إلى أيادي الله تبارك وتعالى وعظمته في هذا الكون. ويقول عالم ثالث: كلما اتسع نطاق العلم أتتنا البراهين التي لا تعد ولا تحصى على وجود خالق من وراء هذا الكون اتصف بكل صفات الكمال. وآخر يقول: إن الاتساق البادي في كل ظاهرة من ظواهر الكون تشهد شهادة بليغة ما يغفل عنها إلا أصم أو أعمى، لأن من وراء هذه الظواهر إنما هو الله تبارك وتعالى. لكن كما قلت 13 مليار خلية في رأسه. لماذا؟ الحاسوب كجهاز من الأجهزة المعاصرة التي بهرت الكثيرين. العقل البشري هو الذي اخترع الحاسوب، معناها أيهما أعظم؟ إذا كان الحاسوب دل على عظمة صانعه ومخترعه، فكيف بالعقل الذي اخترعه؟ فكيف بمن خلق هذا العقل وجعل فيه كما قلت 16 مليار خلية عصبية تقوم متكافلة متضامنة على أن تسير هذا الإنسان أو تفهمه وجوده في هذا الكون أو تعرفه إلى حقائق هذا الكون، إلى أدلة لا تعد ولا تحصى في هذا النظمات. إذن الذين نفوا وجود الله عز وجل هم أنفسهم أثبتوا وجود ذات واجبة لكنهم أبوا أن يطلقوا عليها اسم الله تبارك وتعالى. ثم وأما جمعها لمراتب التوحيد، يعني قلنا لا إله إلا الله تجمع مراتب التوحيد. يقول الشيخ أو الشارح هنا: ففي منطوقها قصر الألوهية على الله تعالى قصرا حقيقيا، يعني إثباتها له بالضرورة. ما معنى هذا؟ حينما قل لا إله إلا الله معنى هذا أن قصرنا الألوهية على الله، هذا المنطوق والمفهوم. سلبنا الألوهية عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، قصرنا الألوهية على الله وسلبناها عن كل ما سواه. مثاله من الواقع، افترض انه عندنا 20 من الشعراء قد بلغوا مرتبة من الشعر، ونحن في محكمة الشعر وفيهم فلان وفلان وفلان وفلان، فإن حينما أسأل من الشاعر برأيك، إما أن أقول جميعهم شعراء أثبتت لهم صفة الشعر جميعهم، أو والله حقيقة ما عجبني إلا واحد، فماذا أقول؟ ما الشاعر إلا فلان. كأني أنا قصرت الشعر عليه من جهة ثم نفيت هذه الصفة عما سواه، فهذا يسمى أسلوب القصر. أسلوب القصر يدل بمنطوقه على قصر الألوهية على الله عز وجل، وبمفهومه سلب الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى. وجزاه الله خيرا في الدرس الماضي أو ما قبل الماضي أحدكم سأل سؤال طيب، قال لماذا بدأت كلمة التوحيد بالنفي؟ لماذا لم تأتي كلمة التوحيد الله واحد هكذا، الله واحد؟ لماذا أغلب آيات القرآن الكريم التي تناولت التوحيد جاءت به بصيغة القصر وإلهكم إله واحد؟ هذا إثبات القصر، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو جاءت القصر الآن، إنما إلهكم واحد. لماذا أكثر ما جاء في قضية التوحيد جاءت القصر؟ لماذا بدأ كلمة التوحيد بالنفي؟ قال: لأن الإسلام إنما جاء من أجل أن يدعو بشرية، هذه البشرية قد عنكب في نفوسها الشرك، وحيث امتلأت النفوس بالشرك كان لابد من هدم الشرك أولا ثم بناء التوحيد ثانيا. إذا لابد من الهدم أولا ولابد من البناء بعد هدمه، فعلى هذا جاء مثل قوم الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت هدم ويؤمن بالله بناء، لا إله هدم إلا الله بناء. كما قال العلماء: إنما هي تخلية وتحلية، يعني يعزل ما في نفسه من أوشاب الشرك ثم يحلي قلبه بتوحيد الله تبارك وتعالى. هذا هو المقصود بقوله: وأما جمعها لمراتب التوحيد ففي منطوقها قصر الألوهية على الله تعالى قصرا حقيقيا، أي إثباتها يعني الألوهية له بالضرورة، ونفيها هذا المفهوم عن كل ما سواه، وهو يستلزم توحيد الأفعال والصفات والذات. يعني أنت حينما تقول لا إله إلا الله، يعني الله تبارك وتعالى واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. التوحيد في الذات وصفات الأفعال له أيضا شرط بعد ذلك، فمن حيث إنه وحده سبحانه الذي يستحق العبادة، فلأنه وحده النافع الظاهر الصادق، حقيقة ما في نافع إلا الله تبارك وتعالى. وإذا جاءك ضر لا يأتيك إلا إذا أذن الله عز وجل بذلك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهذا ما يسمى بالإذن الكوني. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وحيث كان وحده سبحانه وتعالى النافع الضار، استحق وحده سبحانه وتعالى أن يتوجه إليه العباد بالعبادة، إذ هو وحده الخالق لكل شيء، ومن لم يكن خالقا لكل شيء لا يكون وحده الضار النافع على الإطلاق. فدل على أن قصر الألوهية عليه تعالى هو أنه تعالى الذي يستحق أن يعبده كل مخلوق، فهو النافع الضار. لماذا؟ لأنه وحده الخالق لكل شيء. وهذا دليل دلالة الكلمة الطيبة على وحدة الأفعال، يعني لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. وحيث كان لا خالق إلا الله لا نافع إلا الله، لأن النفع خلق، ولا ضار إلا الله، لأن الضر إنما هو خلق. فحيث كان وحده خالق كل شيء دل وحده على أنه الذي يستحق العبادة. فدل ثم قال: وأما وحدة الصفات فمن حيث إن الكلمة الطيبة دلت على أن الألوهية ثابتة له تعالى ثبوتا مستمرا لا ينقص، يعني لا إله إلا الله البارحة واليوم لا إله إلا الله، وبعد ألف سنة لا إله إلا الله، قبل كون الكون لا إله إلا الله، قبل كون الكون يعني من الأزل لا إله إلا الله. إذا حينما نوحد أن نوحد الله تبارك وتعالى على أننا وحدنا حقيقة قريبا عن ذواتنا، أن نوحد فكرنا، نحقق التوحيد في ذواتنا، قد نحقق التوحيد في ذواتنا، لأن الله عز وجل واحد بذاته، افترضوا لا سمح الله كلها الأب أشركوا، هل معنى هذا أن هناك إلهان؟ ليس معنى أن هناك إلهان على الإطلاق، وإنما هو إله واحد. يعني ليس توحيد الخلق لله تبارك وتعالى إلا من باب إحقاق الحق الثابت دون وجود إنسان على الإطلاق. ثم يقول: ومنتفية عن كل ما عداه انتفاء بهذه المثابه، وهذا يدل على أنه واجب الوجود المستحق لعبادة، وأن كل موجود سواه ممكن الوجود لا يستحق أن يعبد، ووجوب الوجود مستلزم لسائر صفات الكمال. والله دوخناكم، ولما دوخناكم وصلنا إلى عنوان جيل يقول هذا العنوان شرط كلمة التوحيد، هو عبارة عن سطر سطرين مهمين جدا حقيقة، شرف الكلمة نحن تعرضنا لمضمونها، أما شرفها يكفي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها مفتاح الجنة، لكن المفتاح يحتاج اثنان. أنا مرة غلطت بالمفتاح، أجد مفتاح آخر ما فتح الباب، ومرة السباك هذا ما أقول تخيلا، السباك تلقي مفتاح ما أحسن سبته، فما نزل المفتاح بالباب، ما نزل. إذا لابد من أن يكون مفتاح صدق صدق الثقب تماما، وفيه سنن ما في طريق سنن موضوعة، يعني ما رتبه الله عز وجل من وظائف على لا إله إلا الله هي المقبولة إذا حققت لا إله إلا الله قولا وفعلا، يعني نطبق مقتضيات لا إله إلا الله. وعلى هذا الذي يقول لا إله إلا الله في حال نزق وما عرف الله عز وجل لا في إقامة الصلاة ولا في إيتاء زكاة ولا في أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا يهتز منكر إذا رأى، على الأقل يهتز، هذا ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، في الاهتزاز. ماذا أقصد بالاهتزاز؟ ما أقصد بالانتفاضة يحمر وجهه ويغير إغارة، أقصد الانتفاضة. قال: من لم يعرف أن هذا المنكر منكر، إذا كان بيعرفه بالأصل، بيعرفه أنه منكر في شريعة الزنا منكر، ورأى لا سمح الله دعوة للزنا، هذا منكر دعوة للزنا أم لا؟ منكر طبعا. إذا ما أحس أن هذا منكر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإن ما في بالقلب حتى بالقلب ومستحيل نقول له وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. إذا لا إله إلا الله مفتاح الجنة. ورأيت رجلا من أمتي قد أتى باب الجنة وأغلق دونه، فجاءت لا إله إلا الله ففتحت له الباب. إذا هي لا إله إلا الله. قال وما أسنانها؟ كل مفتاح له أسنان. وما أسنانها؟ قال أن يقولها مخلصا بها قلبه. من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، مخلصا بها قلبه دخل الجنة. ولعله قالها عند سياقة الموت إن شاء الله، نرجو الله عز وجل له التوفيق. لكن إذا جاءته دهشة سكرات الموت وأخذت عقله من رأسه و13 مليار خلية تفجر ما يبقى شيء. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يسلم العضو على العضو، يقول أفارقك وتفارقني أو تفارقني وأفارقك، لا ألقاك ولا تلقاني اليوم القيامة. إنه بعثر في التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. توفنا اللهم المسلمين بأنصارك الخبيث، وجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا، لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا من نور كافة ذكر المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.